الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا بعد ذكر ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء حسنى وصفات علا، معنا باب عنوانه التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. من هذه أو من هذا الباب أو تحت هذا الباب، معنى من الشرائع شريعة الرجم، ومعنى كذلك غيرها من الشرائع التي يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها. ذكرنا في اللقاء الماضي تحذير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه من الناس الذين ينكرون هذه الشرائع. قال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، قال: ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالحوض والشفاعة وبعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقام الرجم في حياته، فرجم ماعز الأسلمي رضي الله عنه، ورجمت الغامدية، وقال لأنيس: أغضي يا أنيس، وانظر في المرأة، إن أقرت فأقم عليها الحد، في قصة هلال بن أمية وزوجته، وكذلك في قصة العسيف أي الأجير الذي كان يعمل عند رجل ثم ألم بامرأته. وأقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه حد الرجم كذلك في امرته، وأقامه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك علي بن أبي طالب، ومن قبله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. ومن ثم من ينكر الرجم فقد أنكر شريعة جاء علمها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل التي يتعرض الناس كذلك لإنكارها مسألة الشفاعة. والشفاعة إخوة الكرام في تعريفها في اللغة هي ضم الصوت إلى الصوت، وفي الاصطلاح توسط بين الله تعالى وبين خلقه. وهذا التوسط توسط النبي عليه الصلاة والسلام بين الله تعالى وبين المسلمين العصاة في يوم القيامة. يتوسط النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل الله تعالى لهم الخروج من النار. والمعتزلة كفرقة تنكر الشفاعة لأنهم يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار، المعتزلة يعتقدون أن المسلم إذا وقع في كبير من الذنب دخل النار وخلد فيها، ومن ثم ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتفتون إلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء. لذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. والمراد من هذه الرواية أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات واضحات المعنى وفيه آيات مشتبهات لا يعلم تأويلها إلا الله تبارك وتعالى. وفي أمر آخر عند أهل العلم لما وقفوا عند قول وما يعلم تأويله إلا الله، بعض أهل العلم وقف بعدها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخ في العلم على علم بطرف من هذه الآيات المتشابهات، أما عوام الخلق لا علم عندهم بهذا. ومن ثم الذين في قلوبهم زيغ لا يشتغلون على خواص الأمة إنما يشتغلون على العوام، فيخرج أحدهم في التلفاز ويجلس وينظر والعوام لا يعرفون شيئا، ثم ينتهي بعد تنظيره إلى تشكيك المسلمين في معتقداتهم. قد ينكر الشفاعة ويقول: كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في قوم أدخلهم الله النار؟ وقد يقرأ من كتاب الله تعالى آيات، مثلا في قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يقولون الله تعالى يقول هذا، الله يبين في القرآن أن من يدخله النار من خلقه فقد أخزاه، فكيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له؟ ويقرؤون قول الله تعالى: وما هم بخارجين من النار، ويحاول من خلال الآية أن يغطي على العوام أن من يدخل النار لا خروج له منها أبدا. وبهذا الترتيب ينوهون على العامة ويشككونهم في شرائع هذا الدين الحنيف. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هؤلاء إذا تكلموا بالقرآن. ومن هذا عندنا رواية، في هذه الرواية أن رجلا دخل على جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكلنا يعلم أن جابر ابن عبد الله صحابي ابن صحابي، دخل عليه وأخبره بأنه على علم بحال الخوارج، وكأن الرجل كان يدين بما تدين به الخوارج من تكفير صاحب المعصية. فنزل عند جابر، وكان جابر رضي الله عنه وارضاه في كل موسم من مواسم الحج يجلس ويأتيه القاصي والداني فيسألوه عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال طلق بن حبيب: وكنا نرى رأي الحرورية. من هم الحرورية؟ من هم الحرورية؟ الخوارج. قال: وكنا نرى رأي الحرورية فبلغنا أن جابر ابن عبد الله قدم وكان يلزم في كل موسم فأتيناه فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة. سمعنا انك بنقول الشفاعة حقيقية. بلغنا عنك قول في الشفاعة والله تعالى يخالفك. قال: فنظر جابر في وجوهنا وقال: من اهل العراق انتم؟ انتم العراق يعني؟ قلنا نعم. فتبسم جابر او ضحك وقال: اين تجدون في كتاب الله عز وجل انت يعني الايات اللي انتم بتقولوا فيها انه ليس في الدين شفاعة؟ ايه هي الايات؟ فقرأوا قول الله تعالى: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. وقرأوا قول الله تعالى: يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقرأوا قول الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. بل ربنا بقول في القرآن هو وأنت بتقول في شفاعة، فأين دليلك في الشفاعة؟ واليوم بتوع التلفزيون خاصة اللي اسمه اللي طول النهار ببعبع مع زي بحير ده بينغص على الناس بهذا، يقول لهم القرآن أهو، أنتوا ماسكين في البخاري ليه؟ وماسكين في مسلم ليه؟ دول ناس خلاص عفى عليهم الزمن، يقول هكذا. طيب، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال لهم: يعني انتم اعلم بالقران ام اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ من فيكم اعلم؟ انتم ولا اللي نزل القران وهم حضور؟ قالوا: لا، من نزل القران وهم حضور هم اعلم منا. قال: خلاص تعالوا نقرا في القران لنبين أن الشفاعة ثابتة في القرآن أم لا. فقال جابر: ما تقولون في قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى الآية دي أنت تفهم منها إيه؟ في شفاعة ولا ما في شفاعة؟ في شفاعة تنفع أناسا ولا ينتفع بها أناس. الذين منعوا الصلاة ومنعوا الزكاة وخاضوا في كل واد يعبدون غير الله لم يقبل الله فيهم شفاعة شافع. يبقى في شفاعة ولا لا؟ في شفاعة. فسكتوا وبهتوا، سكتوا وبهتوا. فاسلام بحير وامثاله هو بيتكلم مع العلماء ما يقدرش ولا سبيل له الكلام مع علم الاطلاق، هو بيتكلم يلبس على العوام، يلبس على العوام ليشككهم في دين الله تبارك وتعالى. ولو واحد عمل معاه مداخلة على التليفون وقال له: يا اسلام انت مسلم ولا ايه؟ ما حيردش. انت دينك ايه؟ ما حيردش، لان هو اصلا الدكتوراه بتاعته من بره مع ازاي، وهو شغال مخصوص للتشكيك في دين الله تعالى. النهارده يشكك في البخاري، لو وضع اعتقاد الناس في البخاري خلاص بعديها ينكر السنه عموما، وبعديها يبدا يشكك في القران، وبعد لماذا؟ لان العوام لا يعلمون شيئا، العوام مقلدون. اما هو ما يجوش ان هو يناظر عالما متخصصا اطلاقا. ومن ثم بيعمل ايه؟ بياتي باثنين اللي هم يعني عايزين فلوس، واحد يقعد والتاني يرد، والاثنين داخلين مخصوص القناه علشان ينفكه، ما عندوش علم ولا عنده يعني ايه يعني تاصيل علمي ولا تاصيل شرعي حتى ينظر. ومن ثم بيلبس على العوام. طيب يبقى الشفاعة ثابتة بالقرآن وبصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة يا جماعة، الشفاعة من يملكها؟ الله تبارك وتعالى. لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد بعض العوام برضو يعني هو يقولها بحسن نية لكنها جهالة جهالة. يقول لك يعني باستمرار كده وهو بيصلي وهو قايم من الصلاة كده مروح يقول يا رسول الله، وبعدين في لحظة كده لما يبدأ يعني كده يقول أسألك الشفاعة يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل من دون الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة، إنما يملك الشفاعة الله رب العالمين، والله تعالى يجود بها على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا الشفاعة حتى تقبل لها شروط. أول شرط فيها رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع، والشرط الثاني إذن الله تعالى للشافع. يعني كلنا يعرف حديث البخاري، حديث طويل في الشفاعة العظمى يوم القيامة، لما يهرع الناس إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر من آدم حتى يصلون إلى عيسى عليه السلام، فالجميع يقول لست لا لست لا لست لا بلئت محمدا صلوات الله على محمد وآله، يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه اشفع لنا عند ربك، فيخر ساجدا ويثني على الله تبارك وتعالى بجميع أنواع المحابد، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. في هذا السجود دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يستأذن الله تعالى الذي يملك الشفاعة أن يشفعه فيأذن الله له في الشفاعة. طيب الرضا، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى إذن رضا الله عن الشافع وإذن الله تعالى للشافع شرطان في الشفاعة. يبقى الشفاعة يملكها الله تعالى ويجود بها على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى من شاء من عباده، وحتى يقبل الله الشفاعة لا بد فيها من إذن ولا بد فيها من الرضا عن الشافع. تعالى لنقرأ بقية الرواية. قال جابر ألا ترونها يعني الشفاعة حلت لمن لم يشرك بالله شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أماته، ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أحياه، ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه، ثم إن الله تعالى تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فلم يصب إلا من يشاء الله، ولم يصب الماء إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع الملك إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح، فلم يصب إلا من شاء الله عز وجل، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وأدخلهم الجنة بشفاعة الشافعين. إذن إخوتي الكرام هذا يدلنا على أن الله تعالى ذكر الشفاعة في كتابه، لكن فهمها من وفق للفهم الصحيح وضل عنها من لم يشأ لنفسه الهداية. كذلك من الروايات رواية عن المبارك ابن فضالة، قال قال أنبأنا يزيد بن صهيب. المبارك بن فضالة تعرفنا عليه قبل ذلك أن يزيد بن صهيب اسمه يزيد بن صهيب الفقير، الفقير بكسر الفاء، نظرا لأنه كان عنده ألم في فقار ظهره، وكان يبدأ يومه واقفا ويمشي مع الناس، ثم في آخر يومه يرونه في انحناء، انحناء لأن ألم الظهر يعني يزيد، ثم لا يقوى الوقوف مستقيما فينحني، ومن ثم لقب بالفقير يعني صاحب الفقار المتألمة، يعني إياك أن تظن أنه الفقير، لا، كل الناس فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إنما الفقير يعني كان مشتهرا بفقار ظهره، يبقى اليوم كده ماشي على حاله وآخر النهار تلاقيه إيه؟ دوس كده. وهو من التابعين الثقات. قال يزيد بن صهيب: مررت بجابر ابن عبد الله وهو في حلقة يحدث أناسا، فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار. قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك. يعني يبين هو إيه؟ كان ممن يعتقدون أن من يدخل النار لا يخرج منها باعتقاد مين؟ الخوارج. طيب، قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك. قال: فقمت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني أنا مش مستغرب حال الناس إنهم ينكروا ولا يقولوا، لكن أنا مستغرب منكم أنتوا يا صحابة، أنتوا الصحابة بتقولوا في شفاعة، كيف يعني؟ قال: ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال: فانتهرني أصحابه. أصحاب مين؟ أصحاب جابر. قال: فانتهرني أصحابه، يعني أصحاب مين؟ جابر. أبدا الساكت بدون أبد. قال: فانتهرني أصحابه وكان جابر أحلمهم، فقال: دعوا الرجل، سموه. ثم قال: إنما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بل يعني الآية مش مين؟ الآية ليست في عصاة المسلمين، إنما الآية في مين؟ في الكفار. فلا تصرف ما جاء في وعيد الكفار إلى عصاة المسلمين. ثم قال جابر: أما تقرأ القرآن؟ قال: أقرأ. قال: أما قرأت فيه قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال له: أي عرفها في الإسراء. قال: فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجه. قال يزيد بن صهيب: فلم أكذب به بعد ذلك. ما هو عنده شبه لما قرأ الآية، قال له خلاص اللي هيدخل النار ما هيطلعش. فلما سأل الصحابي قال له: تعالى انت افهم من القرآن ولا اللي عصره في النزول؟ قال له: انت افهم. قال له: ايه رأيك؟ الآية نزل في الكفار، فكيف تصرف الآية الى من مات مسلما على معصية؟ هل يستوي عصاة المسلمين مع الكفار؟ ربنا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما قالش المؤمنين كالمجرمين، قال المسلمين. في هذا دلالة أن الإنسان منا قد يخرج من إيمانه لكن يبقى له إسلامه، يخرج من إيمانه بالمعصية لكن يبقى مسلما لا يكفر، يبقى مسلما لا يكفر، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الإيمان يرتفع لكن المكان إيه؟ بقي الإسلام. قال فلم أكذب به بعد ذلك. فالمكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا، لأنه خرج بتأويله عن القرآن وعن سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم من أثبت الشفاعة فقد دان بشرع الله تعالى، ومن أنكر الشفاعة دان بالهوى، دان بالهوى وخالف النبي عليه الصلاة وأزكى السلام واتبع غير سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والتشكيك الدائم في كتب الصحاح كالبخاري ومسلم الهدف من ورائه يعني تضليل الناس، فإذا ما تشككوا في الصحيح هان عليهم بعد ذلك بقية دينهم. ومن ثم هم يريدون من وراء التشكيك إنكار السنة عموما، لأن السنة جاءت بتشريعات استقلت بها، هم يريدون ما في القرآن فقط. فإذا ما شككون في السنة وأوقعوها من قلوبنا من بعدها شككون في القرآن، قالوا القرآن آياته متعارضة، ومن بعد ذلك يسهل عليهم بعد ذلك إبادتنا من الوجود. لذلك انتبه بارك الله، فالله تعالى كما أنزل القرآن بوحي كذلك أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، كما ذكرنا ذلك مرارا قبل لقائنا اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. وفي رواية إن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، وفي رواية قال ألا وإني أحل مثلما أحل الله، ألا وإني أحرم مثلما حرم الله. والله قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر في الآية معناه إيه؟ السنة. الذكر في الآية معناه إيه؟ السنة. شوف وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني تبين للناس ما نزل من القرآن. فالسنة مبينة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. والله جل ذكره بين أن أهل النار كما جاء ذكره في القرآن، قال الله تعالى حكاية عن أهل النار فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ده قرآن ولا لا؟ قرآن. ده الكفار بيقولوا يعني يا ربي مش تبعد فينا شفعاء يشفعوا ونخف شوية من النار نطلع شوية تمام. طيب فإذا فالآية تدل على أن شفاعة تكون في يوم القيامة، لكن هذه الشفاعة بلا شك أنها ليست لمن مات مشركا، إنما الشفاعة هذه لمن مات مسلما على معصية. لذلك هناك رواية جاء فيها أن أهل النار بعد دخولهم النار، أهل النار المقصود بهم المخلدون فيها، إذا نزلوا في قعرها ورأوا من المسلمين العصاة في النار يعيرون العصاة من المسلمين، يعيرونهم بإسلامهم. والحديث ذكره ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحديث إسناده صحيح. إذا دخل أهل النار النار ورأوا فيها عصاة الموحدين عيروهم بإسلامهم، يقولون لهم أما كنتم مسلمين؟ ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا. أنت عملت إيه؟ كنت مسلم؟ قعدت تصلي وتصوم وتحج وتعمل الأشياء في الآخر دخلت النار، عملت عمل معك الإسلام. فعندما يعيرون العصاة بإسلامهم يأذن الله في الشفاعة، ولما يأذن في الشفاعة ويخرج عصاة الموحدين من النار عند ذلك يتمنى المشركون أن لو كانوا مسلمين. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني الكفار يتمنون أن لو كانوا مسلمين. الكلام ده في الدنيا؟ لا، هذه الأمية وهم في النار عندما يرون عصاة الموحدين يخرجون من النار يتمنى المشركون أن لو كانوا مسلمين. وهناك ما هو أعجب من هذا، حتى إن إبليس لا يتطاول برأسه وهو في النار طمعا أن يخرج مع الذين شفع الله فيهم نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يعني شوف لغفر الطمع. بل هناك رواية فيها أن المشركين وهم في النار يحلفوا لربنا، يحلفوا لربنا إن هم ما كانوش مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. خلاص طمعان يطلع لما رأى العصاة من الموحدين قد شفع فيهم، هم يطمعوا وهم يعملوا ايه؟ يكذبوا على ربنا، يقول يا ربنا بعزتك ما كنا مشركين ابدا. ولكن اين وقد خرج في قدر الله تعالى وفي مكتوبه الاول انه يخلد في النار من مات على غير التوحيد. لذلك اخوتي الكرام لا تأبهوا بما يجري من حواليكم في ساحات الفضائية من انكار هذه الشرائع، فهذه الشرائع ثابتة يقينا وهي من دين الحنيف، من أقر بها وفق لها، ومن أنكرها أنكر معلوما من الدين، ومن ثم خرج من إيه؟ من الباب الذي خرج منه إبليس عليه من الله تعالى لعائنة. والشفاعة إخوتي الكرام ليست من مسلمين الخالصين، إنما لأهل الكبائر. فالمسلم الخالص الله تعالى يدخله الجنة، لكن المسلم اللي عنده عوج الذي لم يستقم هذا يدخل النار بفعاله، ثم الله تعالى يجود عليه فيقبل فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي في السنن والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه كما في صحيح الجامع الصغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي بأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لمن يفعل الكبيرة من الذنب لكن إسلامه باقي والإسلام زال باقي. كذلك حديث آخر، هذا الحديث رجاله ثقات، عن ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وسمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن شفاعة محمد للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. تفهم من هذا أن المؤمن الخالص لا حظ له فين، إنما الحظ في الشفاعة لمين؟ لأهل الكبائر. الحظ في الشفاعة لأهل الكبائر. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. يبقى من يكون عنده التوحيد خالص وعنده المعاصي، هذا يشفع الله فيه نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته. كل نبي له دعوة الله يستجيبه، كل نبي خلص رصيده. سيدنا نوح دعا على قومه، سيدنا إبراهيم دعا لذريته، افهم معايا. كل نبي تعجل بدعوته. قال مثلا: واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. لمن يموت على الإسلام وعلى التوحيد لو عند معاصي مآله إلى جنة الله تعالى بعد أن يطهره الله تعالى من معاصيه. وهناك رواية سمعناها كثيرا، وهذه الرواية يعني ذكرها الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي على صحتها، والحديث كذلك عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المسند عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. ربنا خير الناس أن يدخل نصف الأمة الجنة ولا الشفاعة؟ فقال: أختار الشفاعة، لأن الشفاعة من بعدها لا يبقى أحد من الأمة في النار. يعني لو اختار نصف الأمة في الجنة يبقى النصف الأمة فين؟ هروح النار. لكنه اختار الشفاعة لأن بالشفاعة لا يبقى أحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. السابق للجنة يدخل الجنة، ثم من بعدها العصاة يخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فاعمل جهدك، عش على التوحيد والمعاصي. كل الناس تقع في المعاصي، لا تيأس ولا تيأس غيرك، ولا تقنط ولا تقنط غيرك، ورحمة الله تعالى واسعة. واعلم أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها أقلية بالنسبة لسائر الأمم لكنها في الجنة أغلبية. لو نظرت في الحديث الذي قرأناه سلفا لما يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم قم فبعث بعث النار، فيقول آدم: ما بعث النار؟ فيقال له: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يبقى نسبة أهل الجنة لأهل النار كم إلى كم؟ 1 إلى 1000. لكن أبشر، هذا العدد القليل الذي يدخل الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه أغلبية، الأمة المحمدية في العدد القوم ده أغلبية. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمتي و40 لسائر الأمم. أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الجنة أغلبية، ليهم 80 صف. من كم صف؟ من 120 صف. يبقى سائر الأمم لهم 40 وأمة محمد لهم كم؟ 80. ومن ثم لا تيأس ولا تقنط، فالذنب جاري على الجميع. حال مرة تأتي، لو ضحك الشيطان مني مرة علي أن أضحك منه مرة، يبقى واحد واحد، وبعديها أجاهده أجاهده. إن قويت عليه وخرجت من الدنيا على التوحيد، ذنوبي مآلها إلى المغفرة، والله تعالى يجود على من شاء. بعد ذلك في الروايات روى الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حدث عن الله عز وجل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يخرج من النار قوما بالشفاعة. إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بالشفاعة، يعني الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل يخرج أحد من النار بالشفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة. وفي رواية: إن الله عز وجل يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية أخرى: أن الله يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ويسمون بالجهنميين. الجهنميون هؤلاء فئة دخلت النار بالمعاصي وخرجوا من النار، فأدخلهم الله نهر الحياة ثم أدخلهم الجنة. وآخر هؤلاء الناس دخول الجنة له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، وفضل الله تعالى واسع. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار، اللي هم مين؟ اللي هم من ماتوا على الشرك. قال: أما أهل النار الذين هم أهل النار، اللي هم قوة أساسية، اللي هم مين؟ اللي هم قوة أساسية في النار. أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، اللي هم مين؟ اللي هم عصاة المسلمين. فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر. يعني ايه ضبائر؟ جماعات، يخرجون جماعات من النار. فيبثون او ينثرون على انهار الجنة، فيؤمر اهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميم السيل. يعني لما يطلعوا من النار حمم فحم يدخلوا الجنة، فيأمر الله أهل الجنة يصب عليهم مية. لما أهل الجنة يصب عليهم مية يقوم ينبتوا كده. شوفوا الحباية لما تلاقيها كده في انحدار مية بتبدأ تبدل شوية، وبعديها تطلع عود، وبعديها تطلع ورق، وبعديها تطلع ثمر. كذلك الجهنميون عندما يخرجون من النار يدخلهم الله الجنة، فيأمر أهل الجنة يصبون عليهم الماء فينبتون، ينبت منهم اللحم، يبدأ يقوم حتى يكون بشرا سويا. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، قال الله عز وجل برحمته: انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. عارف ما في الخردل؟ الخردل ده يعني أصغر بذرة في الوجود، أصغر بذرة، أصغر من السمسم كثير جدا. طب إيه رأيك لما الخردل ده تقسم أقسام؟ يقول الله تعالى: انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار، قال فأخرجوا وقد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حنين السيل أو إلى جانب السيل. ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية؟ لما يبقى في حباية كده في بطن الجيد والمطر بينزل عليها، الدهون كده بتبدأ الحباية تنتفخ شوية شوية، العود يطلع مصفر، وبعد ما يبقى مصفر يبدأ إيه؟ يبدأ يخضر. لما يبدأ يخضر يبدأ يطلع ورد ويطلع عود وساق ويطلع ثمر. كذلك ابن آدم عندما يخرج من النار إلى الجنة كل يصب عليه النار الحياة يبدأ ينبت باصفرار ثم باخضرار ثم يستوي بشرا سويا حتى يصيب المتاع في جنة الله تبارك وتعالى. وكذلك في الحديث الذي عند ابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من مجادلة المؤمن رب. بيضرب مثال يقول لما يبقى لك حق على واحد يقول لك ما لكش عند حق، انت تقول له ايه؟ تقول له لا انا الي، وتصمم ان ليك وتبدا تجيب ادله وتحدد فيه وتجادل فيه علشان حقك. الناس بيقول يعني الجدال ده سيكون منه يوم القيامه واشد. طب مين اللي حجبه؟ المؤمن. قال: ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار. يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ادخلوا النار. يبقى مين اللي بيجادل هنا؟ المؤمن الخالص أهل الجنة. مؤمن خالص داخل الجنة يقول يا رب اللي في النار ده كان بيصلي معانا في الجامع وكان بيصوم معانا في رمضان وكان بيحج معانا لكن كان عندهم معاصي داخل النار. يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ادخلوا النار. قال الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. يبقى دي شفاعة مين؟ شفاعة المؤمنين. يبقى الأنبياء يشفعون، طيب وأهل الجنة المؤمنون يشفعون أهو. قال الله تعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. الدينار أربع درامات ربع، مثقال من أربعة دول، طيب الأربعة دول يكفوا يطلعوا قد إيه؟ يطلعوا قد إيه؟ ولا حاجة. طب إيه رأيك لما نقسمهم مثقيل؟ اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم، ثم يقول تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال، حتى يقول خردلة، حتى يقول ذرة. الذرة دي يعني واحد على مية من خردلة، واحد على مية من خردلة. ثم يقول عز وجل: شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، ثم يقبض الحق قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. إذا أخي الكريم أبشر برحمة الله تعالى، ولكن اعمل وسدد وقارب ولا تيأس ولا تقنع. ورواية أخرى عن سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين الكرام، قال سعيد بن جبير لما سئل عن قول الله تعالى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، الآية سورة الأنعام، قال سعيد لما أمر الله تعالى بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله، عشان نطلع يقول لبعضهم تعالوا بجهل تعالوا بلهب تعالوا لنقل لا إله إلا الله يمكن نطلع، فلعلنا أن نخرج مع هؤلاء. فقالوا لا إله إلا الله، الملائكة اللي في النار لم يصدقوه، الملائكة اللي هم الخزنة لم يصدقوهم. قال فحلفوا، من اللي حلف؟ المشرك. فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى لما رأوا أهل التوحيد خرجوا من النار بالشفاعة قالوا ايه رأيكم ما تيجي نقول مثل ما كانوا يقولون نقول لا إله إلا الله؟ فقالوا لا إله إلا الله، الملائكة اللي في النار لم يصدقوه، وبعدين حلفوا للملائكة والله ربنا ما كنا مشركين. قال فقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني هو كذب الكذبة صدق روح. قال المؤلف بما ذكرنا من أدلة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم، وهي الشفاعة العظمى، يعني عندما يأخذ الناس من قبورهم كل من خلق الله منذ خلق الخلق إلى أن ورث الأرض من عليه الكل يطلع من القبور في أرض واحدة، زحام شديد وحر أشد ويوم طويل وهول أطول، أمر صعب جدا. وبعدين الواحد يولد جنب الأسد جنب الزرافة، كل المخلوقات كلها إنسها وجنها حيوانها وطيورها وزواحفها وكواسرها كل واحد في مكان واحد، فالأمر شديد، والشمس قريبة جدا من رؤوس العباد كما في صحيح مسلم ما بينها وبين الرؤوس إلا ميل واحد، ميل. انت اليوم دي داخل على الشتاء يعني خمس ست ايام تبقى في الشتاء والجو لسه في النهار مبرد وانت الوقت بالليل، ومع كده حبة كلام كده او لما شيء من مجهود بتطلع عرض، وبينك وبين الشمس 150 مليون كيلو متر وفي عرض، وما بين القيامة لما يبقى بينك وبينها ميل واحد كيلو واحد، يعني معناها الحرارة تبقى ايه؟ سيكون هناك أناس يغرقون في العرق، العرق سيلجمهم هيغطي عينيه. طب في الهول الشديد ده كل الناس حتى الرسل يتمنون الانصراف ولو إلى جهنم، جهنم جهنم بس نعدي من الموقف ده، ومن ثم يأتون الأنبياء نبيا نبيا يسألونه أن يشفعوا عند الله تعالى حتى يصرفهم من هذا الموقف، بس نتحرك من هنا وتفرج. وفي النهاية يأتون النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه الذي اختبأ دعوته عند ذلك يشفع عند الله تعالى في أهل الموقف جميعا. الموقف ده فيهم مين؟ فيهم المشركون وفيهم غير المشركين، يبقى الكل الشفاعة ديت مش شفاعة خلم النار، شفاعة التحرك من موقف إلى موقف، من موقف إلى موقف، يبقى الشفاعة هنا اسمها الشفاعة العظمى، وهذه تخص النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا حظ فيها لغيره. أما الشفاعة في الإخراج من النار للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من المؤمنين كما ذكرنا. قال في الحديث، يعني الحديث هذا أصله عند البخاري عن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفس، يعني ذكروا في حضرته فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه. يبقى لواء الحمد خاص بمن؟ من سيكون تحت لواء الحمد؟ آدم ومن تحته من الأنبياء، آدم الذرية من الأنبياء والرسل. قال وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. قال ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وإن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول آدم لبيك ربي وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999، فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله، فيأتون آدم عليه السلام فيقول أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار. فيقول آدم ليس ذلك إلي اليوم، ولكني سأرشدكم عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول ليس ذلك إلي، ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة منه، عليكم بموسى وأنا معكم. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت عبد اصطفاك الله عز وجل برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال ليس ذلك إلي اليوم، ولكن سأرشدكم عليكم بروح الله عز وجل وكلمته عيسى بن مريم. فيأتون عيسى بن مريم عليهما السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول عيسى عليه السلام ليس ذلك إلي، عليكم بعبد جعله الله رحمة للعالمين أحمد صلوات الله وسلامه عليه وأنا معكم. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فأقول نعم أنا صاحبها فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة. فيقال من هذا؟ فأقول أنا أحمد. فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، ثم يفتح الله لي من التحميد والثناء على الله عز وجل بشيء لا يحسن الخلق، ثم يقال صل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار. فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة. فيقال من هذا؟ فأقول أحمد. فيفتح لي فإذا نظرت خانت لله سجد فأسجد مثل سجود الأول ومثله، فيفتح لي من الثناء والتحميد مثل ما فتح لي في أول مرة. فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان ثم يعودون إليه. القيراط مش معناها المسافة، مش معناها المساحة، قيراط ده من الموازين، قيراط ده من الموازين. فأعود فآتي فأصنع كما صنع، فيقول الله تعالى اشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون ويخرج ما لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع، وللملائكة فيشفعون، وللأنبياء فيشفعون، حتى إن المؤمن من هذه الأمة ليشفع في أكثر من ربيعة ومضر. يعني في هذا إثبات الشفاعة إخوتي الكرام، ومن ثم لا حظ في الشفاعة لمن أنكر الشفاعة، إنما الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نبقي الكلام إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل الموضوع.